حدثنا 104 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما كساء عمراني كرة حسيني خدشي باب برازي عن النبي صلى الله عليه وسلم شسة في غنبر الصلاة الخدلين أنه يعني هنديك في غنبرة سأل رجلا فصيارج ظلامتك وعمران يسمع وجه عمران ليبو فقال في غنبري صلاة خد ليبن قوتا ذي كسي يا أبا فلان أي باب فلان كسي أما صمت سرر هذا الشهر فاش دماهيك بهاي بي نجرتيا دماهيك بهاي بي في بروجي نبوي قال الرجل أبي ظلام يقول لا يا رسول الله دناخر أي قاصد خد قال بيجتن قوتي فإذا أفطرت يعني هكا رمضان خلاص بو فصوم يومين دروجة بجرة شينا وان روجة تنجرتين اش دماهيك شعبان ديارة بيك هسي عادتك هبو شوك هكا مروبي عادت نبت شنابت انبري رمضان فروجة كي ان دروجة يفروجي بي فغنبري صلاة بتخد الابن قوتي هكا رمضان خلاص دروجة بخو بجرة اش بيش وان هر دروجة بقى بالتنجرتين اش دماهيك شعبان وافهي بها شعبان بو صوت روايتك دي دهاتي وعنه في رواية قال من سرر شعبان يعني جدماهيك شعبان